ايوه ايه ايه ايه نعرف نسمعك سير سير شعبي بيستريون Thank you. Adrian. كيف وبرا انا نجي باش نبرونشي البي سي مع شي واحد دخل القحبة Are you guys are you much better than talented baby elephant? قالك حنايا بيبي ديال الفيل القوات خليكم كونكت معايا انا نمشي نكمي واحد القرو ونجي قلت لك الناي وداك الشيء يا سلام يلا خليني شوف لقاش غادي نديبلاصا فاش ديكونيكتا ليا هذا الى ديكونيكتا نعاود نلقاك زعما احنا بيناتنا سكايب دابا انا غير نرجع نكتب لك في السكايب وعطاني انت السيرفر وداك الشيء وانا صافي الكري قروني تيجي هادي لي في الكري هو هذا الكري هو ذا اه راك معايا قول قول فين كان فنان ان شاء الله ما هو صحيح إلى وغلب وداك اللي في الكاميرا عشان واش انت اللي كنتي كتعزف دابا داك القانون يا سلام صاحبي كبراي شنو هاي راه تما هذا عاد شي جلب جلب جلب هذا هو صحيح ما قدرش يهضر ربع القش مبرون شي غير مارك هو كسب ندير موانزة موانزة موانزة يا سلام أرى الري أرى الري ري أنا إبراهيم أنا إبراهيم صوم شوف موانزة بدي أبصم أبطى ترانسبوز ناقص واحد دير صول هادي بازون لا ما درش الرباع ايه انا نمشي نبرونشيو ليها ونجيبها، راه نقطع عليك صافي.